الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 20، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. منذ أن ظهر دين الإسلام ومتعصبة أهل الكتاب وكثير من أهل الكتاب يكيدون لهذا الدين ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يتمنون لو يردونكم إلى عبادة الأصنام كما كنتم على ذلك في زمان الجاهلية. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الدفع والحسد، ليست الغيرة الدينية، ليس الاعتقاد، ليس موقف عقدي، بل هو الحسد. النفوس الخسيسة اللئيمة التي جملت على الحسد وتمني زوال نعمة الغير. إن الحاسد لن ينتفع بزوال النعمة عن المحسود، كما أنه لن يتضرر ببقاء النعمة عنده. فالحاسد ظالم في كل أحواله، وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما قد وهب. إن اليهود من أجل حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وقد كانوا يتوقعون ويتمنون ويرجون أن تكون النبوة في ذرية إسحاق، فلما جعلها الله في ذرية إسماعيل وانتقلت قيادة البشرية من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، هاج الحسد في نفوسهم وتمنوا لو يرد المؤمنين كفارا كما كانوا عليه من قبل من عبادة الأصنام. فيحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طرائق الكفار، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، كنحيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا للمسلمين في المدينة عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنهم خصهم الله بالنبوة والرسالة، وكانوا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعوا. كعب ابن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله جل جلاله هذه الآية. ولم يكن الموقف موقفا عقديا، بل موقف نفسي خبيث مرده إلى الحسد والأثر والأنانية والبغضاء. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الموقف هذا امتد كذلك إلى مشركي مكة، كان الدافع إلى كثير منهم إلى الكفر وإلى معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه الحسد والمنافسات القبلية والضغائن العشائرية. أبو جهل كان يقول: والله إنه لأعلم إنه لنبي، لكن متى كنا لعبد مناف تبعا، متى كنا لعبد مناف تبعا؟ لقد خرج ليلة مستخفيا من قريش ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داره يقرأ القرآن، جلس يستمع طول الليل حتى أدركه الصباح فتسلل عائدا إلى داره، فجمعته الطريق برجلين بأبي سفيان وبالأخنس ابن شريق، فتعاهدوا هم يرجعوش ثاني، احنا إذا رجعنا واكتشفنا الشباب الصغار سيفتنوا وسيؤمنوا بمحمد وتبقى كارثة، فما نجيش تاني، خلاص الرجالة خلاص دي آخر مرة. تاني يوم كل واحد تسلل وصور ان التاني مش شايفه فجمعتهم الطريق، تالت ليلة نفس الشيء وتجمعهم الطريق، فكانوا يتلاومون ويكررون المعاهدة على ألا يرجعوا إلى الاستماع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب الأخنس يسأل أبا جهل عن رأيه فيما سمع. طب انت هنا تالت ليلة بتسمع ونتواثق ونتعاهد وترجع وتيجي تسمع برضه. فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وصرنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا، فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذا كقول الله سبحانه: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وذهب كثير من أهل العلم بل أكثرهم إلى أن آيات العفو والصفح منسوخة بآيات السيف والإذن بالقتال، مثل قول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله أمره. قالوا: هذه منسوخة بقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن أهل التحقيق يقولون: ليس في الآيات نسخ، إنما آيات الصبر والصفح والعفو إنما تناسب مرحلة الاستضعاف، آيات القوة تناسب آيات الجهاد والقتال تناسب مرحلة القوة، فهذه الآيات تعمل في إطارها وسياقها وزمانها، وهذه تعمل في سياقها وزمانها الملائم لها، والجمع بين النصوص أولى من القول بنسخ بعضها لبعض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب لم يكتفوا بكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والكيد له، بل يزيدون على ذلك أنهم يتمنون لو يردون المؤمنين كفارا من بعد إيمانهم حسدا من عند أنفسهم. وكم تواصوا على ألاعيب خسيسة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني كأنهم يدفعون بفريق منهم أن يتظاهروا بالإيمان أول النهار ويكفروا آخره عشان يعمل زلزلة وقلقلة للإيمان في نفوس بعض ضعاف النفوس الذين يعني تغرهم هذه المواقف. وكان الدافع لهذا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق في كتبهم، يجدون النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاعفوا العفو ترك العقاب على الذنب، الصفحة أشمل، ترك العقاب وترك اللوم والتثريب والعتاب ونحوه. سبحان الله، فاعفوا واصفحوا. العفو يطلب من القادر، صح، من القادر القوي، وهذا خطب به المؤمنون في وقت الاستضعاف، وقت القلة، ليقول لهم أنتم على قلتكم وعلى ضعفكم أنتم الأقوى لأن الحق بجانبكم ولأن الله جل وعلا ناصركم لا محالة يوما من الدهر. إنها ملحمة الأحداث من فجر الوجود وصراع الحق والباطل في معنى الخلود. سوف يبقى ما بقت في هذه الدنيا حياة صولة الإيمان أقوى أن تحطمها الطغاة. كل من يبغي الهدى في الأرض لا تخشى عليه، سوف يأتي الكون يوما صاغرا بين يديه. يخاطب الضعيف، قلوا فاعفوا واصفحوا، يخاطب ما خاطب به الأقوياء القادرون. يقال للقوي العادل فاعفوا واصفح عن القوي الجاهل الذي لا يرجو لقاء الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره وعدهم بأن يمدهم بنصره وتأييده. إن الله على كل شيء لقدير. لكي يجيب عن سؤال قد يسور في النفوس، أن لهذه الشرذمة القليلة أن تتعاظم في نفسها وأن تتصور أنها تمكن وأنها تقدر؟ أيوة، إن الله على نصرهم لقدير. إن الذي أوقفهم هذا الموقف ومنحهم هذا الوصف القادر على أن يهبهم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فأمرهم بأداء الصلاة على وجهها وإيتاء الزكاة المفروضة وأن يعلموا أن كل خير يقدمونه لأنفسهم يجدون ثواب عند الله. يعني في وقت الاستضعاف اشتغل بما ينفعك، لا تشتغل بالمغاوزة مع أهل الشر المتمكنين، اشتغل بما ينفعك. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إن الله بما تعملون بصير. فمهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فإن الله بصير لا تخفى عليه خافية، يجزيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. نعم. ثم قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. إنها الأمان الكاذبة التي تخدع أصحابها وتغرهم، وهذه وسيلة الشيطان وحيلته في إغواء الناس وإضلالهم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وكلمة هودا جمع كلمة هائد، الهائد التائب أو الراجع إلى الحق. إنا هدنا إليك، أي إنا رجعنا إليك وتبنا إليك. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، أماني كاذبة يتمنونها على الله بغير حق، بلا حجة ولا برهان. الشيطان أخبر الله عنه قائلا: نعم، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يوم القيامة يقول الله تعالى عن المنافقين يقولون للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. العاص ابن وائل كان سيدنا خباب كان يعمل عامل عنده، له عليه فلوس، عامل بسيط، ما رضيش يديها له. قال له: في انت بتقول فيه بعث ان شاء الله لما تيجي يوم القيامة، انا يوم عندي اموال وعندي اولاد وديك اللي انت عايزه، ما تقلقش. في انت تزعم أن هناك يوم قيامة؟ إذا كان يوم القيامة سيكون عندي مال وعندي أولاد وعندي ثروات ووفيك اللي انت عايزه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شيطان يمني الكفار، مناهم يوم بدر: إني جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا من تزعمون أن الجنة وقف على اليهود، يا من تزعمون أن الجنة وقف على النصارى، هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم. دعاهم إلى أمر عدل بين الفرق كلها، المسلمين واليهود والنصارى، إقامة الحجة على الدعوة. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي الحديث: لو يؤتى الناس بدعوى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قاعدة في الخصومات وقاعدة في المنازعات: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي هذا إيمان إلى تكذيبهم وأنهم كذبة، ولهذا قال بعدها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الذين يدخلون الجنة وهم أهلها حقا وصدقا ويقينا، من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. المسلمون المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم الذين أهل الجنة، يعني الذين وعدهم الله بمجاورته في دار كرامته. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا يحزنون على ما فاتوه وخلفوه وراءهم. ثم قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء من الدين الحق الصحيح، والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء من الدين الحق الصحيح، وهم يتلون الكتاب الذي يجدون فيه النبي مكتوبا عندهم، وقد بشر بشرت التوراة بمقدمه وأمرتهم باتباعه إذا أدركهم زمانه. ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب التوراة والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا. نعم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أيضا قال هذا مشرك مكة، وكل صاحب دين باطل يزعم أنه هو وحده على الدين الحق وأن غيره مخالف على الدين الباطل. لما قدم أهل نجران من النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحد أحبار اليهود ما أنتم على شيء، وكفر بالمسيح وبرسالته وبالإنجيل. فقال غير من نصارى نجران ما أنتم على شيء، وكفر بموسى وبرسالته وبالتوراة، لستم على شيء. فقال الله تعالى لنبيه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء كلكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم. أنتم جميعا على باطل، ولستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فتؤمنوا بكتب الله جميعا وتؤمنوا برسل الله جميعا ولا تفرقوا بين أحد من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلستم على شيء حتى تؤمنوا بكتب الله جميعا وبرسل الله جميعا وتؤمنوا بأن الملل السابقة قد نسخت بالإسلام وأن الكتب السابقة قد نسخت بالقرآن وأن العالم أجمع مطالب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكفر بنبي واحد كفر بأنبياء الله جميعا والكفر بكتاب واحد كفر بكتب الله جميعا. فلا تفرقوا بين الله ورسله ولا تقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونريد أن نتخذ بين ذلك سبيلا، إن من يقول هذا أو من يفعله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقل الله وإياكم لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع،